قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. زين، احنا ذكرنا أن الوقف والابتداء، الوقف والابتداء يتغير به المعنى. هذه الآية فيها وقف وابتداء المعنى يتغير. زين، أنا بقرأ الآية هكذا جميع، بس أبي واحد يجيب لي الوقف والابتداء ويبين لي المعنى في كل واحد منها. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. أنا نقرأتها جميع. القراءة الأولى والطريقة الأولى أن تقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. زين، هذا معنى. المعنى يكون هنا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. من المقصود هنا؟ اليهود. طيب، قوله: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. أي. طيب، والقراءة الأخرى وهي الأوفق مع السياق أن تقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ثم عاد الأمر اليهود: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. فيكون المعنى هنا إيش؟ اليهود، أي ولتجدن هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، لأن المشركين ما يعلمون ما الذي وراءهم، أما هؤلاء اليهود فإنهم يعلمون أن هناك نار وأن الآخرة تنتظرهم، ولذلك هم أحرص من المشركين على البقاء وأحرص منهم على البقاء. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. الخطاب عاد الآن إلى اليهود، وهذا هو الأقرب للسياق، لأن السياق ما زال في الخطاب على اليهود.